بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعن سجلنا سورة النمل وحنودا بيسي قصة نبي الله سليمان هدوت وكسا ورمي ملكة سبع أو مارتي خبر كياني جوابتي مركة نبي الله سليمان هدوت كمركة خبر كياني جوابتي وكو جوابين نبي سليمان وارك. قال وحير النبي الله سليمان سننظر وفير دعنا أصدقت هدوة إلى الرشاكتي أم كنت من الكاذبين أما إنا كم التاكوة بين رياشا خبرك كانتي إنو الرنية هاي إنو بانية هاي والأغان دعنا سننظر وكفكر دعنا سننظر وفير دعنا أصدقت هذا الشيخ إنه رؤيا أم كنت من الكاذبين أما إن أدمرت بين رتها وعيك لكن ليري أما والقورع أما والوعذاب أو ليأتيني بسلطان مبين سلطان كبوبك وكفك هذا مركا أشلطنا اذهب تك وركيس يا الله حقيقينا اذهب تك هدوذو بكتاب هذا ورقد ديدان لتك فألقه إليهم قلدي عاد وركك كانتي ورقدان أطول ثم تولى عنهم ورقد مركات قارسيسي تجيسو فانظر فيري ماذا يرجعون وحسو علينيا جوابت اي كان يا وحا ورقدا اي كيرادين فير يوسف او دغيسو اذهب لتك بكتابي هذا ورقد الى ان قري نبي الله سليمان ورقد بو قري او ملكه سبا او قري او شيغيا وحا جيره يا وحا لغا ربو iyo wixii markaas qorada ku yilay waa dambeeyaan fa alqih ilayhim warqada utur thumma tawalla anhum kaso jeeso fanzur fiiri maada yarji'una waxa su'aalinayaan ayay oo markii warqada la arko oo la akhriyo oo wixii ku yaala la fahmo waa la qada dhigaya waa la warsanaya wala tashanaya halkaas oo leeyahay قالوا حتر ملكة سبا يا أيها الملأ ورقد يسوى قارتي يا أيها الملأ أخيارتاني وضطي لطليني واندار قارتك أهاي يا أيها الملأ أخيارتاني إني أنيقى ألقي إلي وحل إيسو توري كتاب ورقد كريم ونحسن اسلوب وناكسن ايو وحكوها الليسا عبارة فيها ورغد انه وناكسن تاي وحيك فهمتي انتها بالاخرين قدي كركي سيقوها بايسن تاي ورغد اشرحن تاي وطين برايسن تاي فرنك بولد اذي وحيد الله لهاي ورغد دولة كسعتين تاي ملك كسعت قال دو حيث الملكة صلى يا ايها الملأ اخيار تاني وضعت الوزراء الآي إني ألقي إلي أنا وحلي سطوري وحسطور أحتموه قائد ورغد ما يشكو عرقتي كتاب كريم ورغد ونحسن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين انت هذا ورغد كتاب ورغبهم إنه من سليمان كتاب كان وكسر ذا النبي سليمان محافي الله وإنه بسم الله الرحمن الرحيم سياسة قتال مرع إلهي بوكب اللوضي أستغونا كسعطة ورقدا ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين هذا الحواقة هندلات أي كجلته مضبطي ألا تعلوا علي هاسكي سرى مرينينا وأتوني إي إمادة مسلمين أدكوا قاسمي أو إسبيبه وحدة قال إي أمارة تيسي دي كجري ألا تعلوا علي أنا يا أمارة تيسكي سرى مرينينا وأتوني مسلمين أدكوا مسلمين أنا إي إمادة سلاسة وقد فقري نبي الله سليمان وقام انتهي قال روحي ترمكي ورغدا يا اخر السي وحي لا تشاني سادتك لا ترين يا وزردي قال روحي ترملكة سبا يا ايها الملأ اخيارتاني اخطوني اي جواب في امري ارنتيدا ارنكان هدا لايسو قري إيجا جوابا ما كنت معاين هذا كار قادعة من قواسطة أمرا تلا حتى تشهدوني إلى أن تسألين قوة جوابا كالنغطة هذا كار مكالتري اسمعين وعن إلا تشجري هذا مصيدي يوكال وعن ربا إلا تلا إيجا سيسان ورقد الله إيسا أخرى وإلغي إلا وورعاد ورعسا او مامولك الدولي كفي عن ان قفك بقرك عن ملحوينا او تلقلي ضدك او مارتي او ملاينا يأني وحكتارك لكن كليس وحنو مرارصده وامد الغباب او الوهلاس ضدك لكن مركي اي تلا اسوي دارسده مصلحك صباح عيسى وعندنتو ده بيكفكر اياه haddii maasha maslaxa ku jirto oo aan la dagaalamin oo wax la dhiibo iyo hadii dagaal ay haboon tahay talo bixinaa mushaawaraduna islaamka waxay ka joogtaa rukni weyn oo islaamka tirarkiisa ka mid ah nabiga nala amra alayhi salaam washawirhum fil amri wa amruhum shura baynahum muslimiinta arintoodu maartu waa talo iswaydaarsi laakin qof tala marursada ama kaliye ismaartay meel ka boodo waxa ma keen marka boqoradan waa qof aad u caaqilada oo maamulkeeda si fiican uga fakareysa dadkiina shacabkiina iyo dadkii la talinayna qancisay oo ay maartay ayaguna sidoo kale bay tala gelinayaan oo waa ixtiraam bay siiyaan qaalu intiriyaa iyo malaa'u اخيارتان افتوني اي افتاد اي جواب في امري ارنكيغا ما كنت قادعة امرا تلمد قوستة ما اين هدى كهر حتى تشهدوني الى اذنك اان اذن لا تشهده وصح عذرتان هدى نوصيبه تلدي بمك الله قادة قالوا وحيرادين ضدكي ملئي نحن انقو ulu quwwatin dad xoog la ayaanahay dawlad iyo boqortooyo dhisan oo ciidan haysata saarada haysata yaani ciidan ku filan iyo hub ku filan inta waa haysan maala wax ka fahmeen allah ta'lu alayya wa tuni muslimin hadalkaas waxay ka fahmeen marka wax ilaahay dagaal loo baado نحن أولو قوة قد حق لأيانها وأولو بأس شديد ضد دقال يقاننا وانها بأس وحرب وأولو بأس ضد مارت دقالنا وانها شديد ولبآل وآخرك ودقال كفي عن بانها ترأي الطير إي أول بوالانها والأمر إليك لكن ترى أذان كود ابني أو صنعما تشن أنا وحن هاي وفوش أغني والأمر إليك أمرك كما دنبيس تعليق عسكلة فانظري فيري ماذا تأمرين وحن فريس سلاسة أيضا أسوء عليا oo arintii ayada ay u bandhigeen wal amru ilayki fanduri maada ta'murin waxa adiga aad rabtid na amar adiga amartay taladaada iyo amarkaaga ku shaqeynay qaal waxa tiri malikatu saba innal muluka boqoradu idha dakhalu qaryatan magaalo haday soo galaan afsaduha magaaladaas waa kharibaya waa fasaadinaya mar hadii dagaal magaalada ka dhaco magaaladu waa burburaysa deegaanka iyo wixii dhan waa kharimaya waja'alu waxay ka yeelayaan izzata ahliha magaaladaas dadka maartay aziiska u ah oo xukumayay adillatan quwa liita ay ka dhigayaan waa gumaysanayaan waa tabar daraysanayaan waa maartay dadkaas haddii laga xoog bato waa la gumaysan shacabka kale laakiin wax talaab ma leh ayaga waa loo taliyaa ciddii meesha qabsata adeer laakiin dadka meesha ka talinaya awal oo ah ama boqorada ama dadka wasaarada la talinayay ama saraakiisha ayaga waa la foorarinaya mid la dilo iyo mid la xabiso iyo mid maaratay la cadaabo ayaa laga dhigay. Qaalad waxay tiri malikatu saba innal muluka boqoradu idaa dakhaluu qaryatan magaalaha haday soo galaan afsaduuha magaaladaas waa fasaadinaya dagaalka qolana dan uma aha magaalada xataa haddii qoladan kale ay adkaato magaaladii waa fasaaday waa la baabiyey dhismihii anagu si fiican u naqaana dagaalka waa soomaaliya ama xamar si fiicana dagaal uga daashay ilaa hadda raadkii ayaala iyo guryihiisa u baabacsan yihiin iyo jidadkii siday yihiin waa khayru shaahid waja'aluu acizata ahlihaa qaryadaas ahalkeeda kuwa ugu cizdiga badnaay sharafta badnaay xukumayay adillatan bay ka dhigay kuwa hooseeya oo liita ayay ka dhigayaan wakadalika sidaasoo kale yafcaluuna hadda hadday adkaadaan qoladaana sidaasoo kale yeelayaan sidii marka ay adduunka ka jirtay cabirtay dagaal hadduu dhaco magaaladaas inay baaba'ayso hadalkeeda marka dambe waxaa ka muuqda inay u leexatay xagga heshiiska iyo musaalaxo iyo xoogaa inay bal isku daydo inay hadiyo intay u dirta ninkan aysa samato oo ay bal fiiriso ninkan inuu adduunyo ku qanci karo haddii markaas uu qanci waayo oo u noqdo nin rasuul ah oo boqor ah hadda markaas waa ogaanaysaa waa in isdhiibtaa wixii laga rabo wa innii aniga mursilatun waxaan u dirayaa ilayhim dadkan bihadiyatin hadiye ayaan u soo dirayaa fanaadiratun waxaan fiirinayaa bima yarjicu lmursaluun dadkii loo soo diray wixii ay soo celiya jawaabta ay keenaan bal inuu hadiyadii aqbalay oo ku farxay oo adduunyada ay daraan darto iyo inuu diido labadaasa soo baxay innii aniga mursilatun ilayhim dadkan warqaddu ka timid nabi sulaymaan iyo dadkiisa waxaan u dirayaa bihadiya hadiye qiimo leh oo boqor loo diro fanaadiratun waxaan maarata fiirinayaa bima waxa ay yarjicu lmursaluun rusushii la diray wixii la soo laabtaa ayaan fiirinaya qof marka aada caaqiladu ah oo hadalkeeda iyo waxa ay ku hadlayso hadal miisaaman oo qof ay ka muuqato yacni aada deganaan iyo maskax fiican qof hadda xamaasad hayso ama dagaal maaragtay doonaysa ma ahan falamaa jaa hadiyadii marka dirtay falamaa jaa'a sulaymaana sulaymaan markii hadiyadii u timid qaala wuxuu yidhi nabi sulaymaan atumiduunanii ma waxaad igu kordhinaysaan بمال حوله فما آتاني الله ألوح إسيي با خير كفي عن مما آتاكم وحا أذنك ألي إسيي أنا وحا إسلام بقرته إيه ملكي إيه النبي نمو إيه رسول نمو إيه مارتي علمي إيه أقوم إيه فرسمو إيه إيضا قل وحا ألوح الدنيا أباهنات أيها ليس مرك حوله محنك فليان فلما جاء سليمان نبي سليمان مرك هذه يدي أتمد قال وحيري أتمدونني وحكر إنسان وزياد إنسان بمال حوله حوله الآن هايستي يملكي يبغرته يدي يحولك يقدر إنسان فما أعطاني الله الله وحاوه إسيي با خير كخير بدن مما آتاكم وحدك أدسيي بل أنتم أذنكم بهديتكم هديينا أي تفرحون وتفرحس وسألغنك بغرطيوينك وملوك تلوية قانو هدي قيمة لوصة درخب وسقاطة هذا هو مثل حيث بدل دورها لكن مركز قراءوا حموجنا يدبع سنان بل أنتم أذنكم بهديتكم تفرحون هدية لك كفر حية لكن أنه وحاس وحقيما إلى ماله وحي أن ذكرري وإذ وجيستي ألا تعلو علي وأعطوني مسلمين ولوهتاكم هدود كيبا مكال الدرية هي قلدي محجر هدية كانتي وفده ارجع لابا إليهم هديه إمارت أعلي فلن نأتينه وحن الله إمان دوانا بجنود عظمه لا قبل أول إيتاك اللهم إسان أغسقنا نين بها عظم الأس إذن إسان أول كريم وإسان أبربيك كريم وإسان إسكعلي كريم على نبي الله سليمان وحصامرني عظم ليس وحكم لهاي يعني الجن هي إنس هي مارتي شمبرة وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون زمر ارجع إليهم هذه يدعو علي فلن نأتينهم وحن الله إيمانا بجنود عظمة لا قبل يعني والله طاقة لهم تبر يا أود إسم الله عين بها إذا ما داس إن رد علمان وح أود أمله ولا نخرجنهم وكبحنا إن منها مجالدا ذيس ليل ويان لا نخرجنهم منها بلك الدقيين وكبحنا إن أذلة أيقول ليته أجمعي أدلة من قوة قحوتي هذا ما شو حلقينا لاجئ أسليبي وكعرري وهم صاغرون أيضا مارتي ليته ومدي أي تلمانتي وجعلوا عزة أهلها أدلة وكذلك يفعلوا ولنخرجنهم منها بلد كان كبحنا إن الجوغان أدلة أيضا قحوتي ليته وهم صاغرون أيها الدليسن وأسليب تمركة ملكة سبا مركي لوسو علية هدية هذه أول باب روح هذه تجربة وأسليب تهدى وهو قانسا تأيري قوم كيدو مركة أيضا هي وفت بي صو أم ببيحسي أو حق يسوء آدي إن يسليبته قال إلى نبي الله سليمان يا أيها الملأ أخيارتان أيكم متكينابا يأتيني إيكينيا بعرشها صريرتي يقمرك يوحكو حكوميس إلا ودود كيبا شاقي حلوة صامر ولها عرش عظيم أو إلى سرير وين يجمر وين قال وحيري يا أيها الملأ akhyaartaanay ayyukum midkiinaba yaatiini ikeenaya bi'arshiha naagtan boqorada arshigeedi iyo sarirteedi ay wax ku xukumeysay qabla an yaatuuni inta san ii iman ka hor muslimiina ayagoo hoggaansamo isdhiibay ka hor marka wali ma iman laakiin hadda iyagoo muslimiina hadday yimaadiin hadda maalkoodii ma bannaan iyo dhiiggoodii mina laba taaba qabla an yaatuunii muslimiin yaa ii keenay dambarkii wax ku xukumaysa قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال وحيري عفريت من الجن عفريت ومارج من الجن متك عرق أو حوق بضن أو مارت مسكحر بضن كاسم علينا عفريت لطمك عرحم عرفيت وين أقول alayna ifriit marka waa nin gaangistara oo balaaya marka nin gaangistara oo kamida jinniga ayaa wuxuu yiri oo xad xoog iyo xalad baaysta ana aatiika nabi sulaymaan ana ku keenaya bihi arshiga qabla an taquuma min maqami intaadan majliskaaga ka istaagin ba ku keenay yaman bay ayuu joogtay nabi sulaymaan wuxuu joogaa shaam sida caadigaan wax loo kala socdaa laba bilood taqriiban masaafadaas ay isku jirto wuxuu keenay marka waa lix saac muddo ku siman majliska xukunka uu hayay markii subaxdii la fariisto lix saaca laga faaro qaala cifriitun min aljinni mid gaangiistara oo balaaya ah oo xoog badan oo jinniga ka mid ah ana aatiika سؤال عرفيد إذا عرفيد سواء عفريد وحوير التحريف القصر مرقواني خطر بلايها وحوق بلان أنا آتيك به عرش أنا كوكينا قبل أن تقوم من مقامك انت هذا نباسك كإستاقين أنا كينا وإني أنه عليه عرش أصلا إناتي كيسا قل قوي mid ku xoog badan baan ahay oo waa soo xambaari karaa amiinun hadaan nin loo aamina oo nin tuuga ma saqajaana oo waxaas ku saqajaana marka waa laba tilmaano loo baahan yahay yani amaanada iyo xoog nabiyullaahi muuse oo noo iman doontaa markii uu maaragtay shaqada galayay gabadha waxay ku tilmaantay إن خير من استأجرت القوي الأمين الحب له وعدنا آمن وعلى سلالة أي مطلبات نبي يوسف حقوصة مرني قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي صغير يعني مثلا ذكر الله بأيه وأقوم وما شهد يعني مسلم كلا أيها amaanada iyo cilmiga iyo waxa qofku ku soo bixin karo shaqada caalamka islaamka dawladihiisa ama boqortooyinkooda waxa ay la kor dhila yihiin waa intaas taawada waxa ku hormartay waxay tahay khibradna waa haystaan wixiina maartay kormeer iyo shaqa lagu hayo marka tiknolojiga ayaa ku hormartay linkiin waa saxda wa inni calayhi arshigaas keenidiisa la qawiyu nin xoog badan baan ahay amiinun haddana aamin ah nabiyullaahi sulaymaan intaas marka waa yeesay waqtigaas waa yaraystay wuxuu leeyahay waqti aada u dheer waqti ka yaraan rabaa qaala alladii kiibaa wuxuu yidhi cindahu agtiisa cilmun min alkitaab kitaabka ninka aqoonta u lahaay ayaa wuxuu yidhi ana aatiika bihi carshigaanaa keenaya qabla an yartada ilayka darfuka ishaab intaysan libiqsan indhaha marka saas loo kala hayo marka laisku dhejiyo ama la kala furo waa muddo la yar الملأس ضرفة عين أمكين. قال الذي عنده علم من الكتاب لم يشهد الملأس فصل انت كتبت وحده اسك شيئا لكن انت قرآن كوشيئا ان لو قاب صدا فيها وان نسيق للبتك له ساسو آهاي آسفو آهاي تبل القرآن اسم الأعظم كي يقان قرآن كمشي الذي عنده علم من الكتاب انت صدين كفى قرآن كوان نوشيئ لهاي تبل يمجعز على شيئ لهاي لكن لا مشي انا امرك انا معك رسوة صارنا وحاجة يتكلف كاس انجل هذا بقرد عن مجعز وحال الشيئ يا قرآن كله لكن تلمامه وكو صعبه وحصان مرنا يدد بضل مقعيده وهذا قرآن كله كده مشي وعلى امرأة العزيز العزيز حال مشي مروا على شيء مريم على ليه فلما قضى زيد انت قرآن كله شيئا سلاسا كل شيئا نويحي أن لشيئنا واسكدينا ولا قريب أنه مركب مصاركا من نحن قال الذي كيو حويري عنده أكتس علم من الكتاب متك كتابك وحكي قيني أي وحيري أنا آتيك به عرشك أنا كيني قبل أن يرتد إليك درفك إن لها أنت سأسكو الله من إيش أنت سأسكو الجن أنكير أجاب وشام ألقين يا يمن على إيقاظ ومغرد الجوكتا جنبر كيدنو يالا فلما رآه كاس عمرك كاني فلما رآه عرشه مركو أرك نبي سليمان مستقرا عنده أكتي سئنه قصغية أولا كاني ولجد كيف شجتاية وصاص أخطى ماذا هو وقته وقته قاد دونتا لكن جنبر كيه ما شاهي أي ترى كفر سجرتي فلما رآه عرشه مركو أرك النبي سليمان مستقرا عنده أكتي سئنه كسوغيه قالوا إيري هذا من فضل ربي أرنتهم إليه وإله محمد إن عرشه الملعس لا يوكام ومن فضل ربي إله مشغل حالنا وصامرنا أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه يعني ضدك وأنا سوى سلاس إلهي النعمة الأرسية وأخشك لنا يا من أيام أنا أمارت بغر فرصة مبضان بان أهي سيدة مارت قارون يكوها الله مركي يعني واحدة السية وعير مارت وحان إنما أتيتها على علم عندي أنا شخصي فرسما إيه كرتي أن لا يهي أنفك يعني فخصفنا بيه بدال الأرض قال وعير هذا من فضل ربي أرنكان وفضل ربي سيي فضل اسمك محل سيي ليبلوني الله إنه امتحانه أشكر إن الإله وما هذين أيه أم أكفر أم إن جسار أيه أو كفرنا ومن شكر قبك هذا شكرية وإله كما هذية فإنما يشكر لنفسه أصلا نفسي سوء كشكرية إله يحبه من جئسنا ومن زيادنا من عمل صالحا فلنفسه ومن أصاف عليها من عمل صالحا فلأنفسهم يمهد نفته الأبوغلية هذا من فضل ربي ليبلوني إلى إنه امتحانه أشكر إنا كشكرية ونعمة إلهي إسية برواقضا أم أكفر مسائنا ككفرية بل لأيو امتحانا يا كجسارة نعمة الله ومن شكر قبك كشكرية فإنما يشكر لنفسه أدوى من شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم من عذاب إلى شديد ومن كفر قبك إلهي شكري سكر ديدة فإن ربي ربي غني أضامض إلهي عبادة الله كمار أمبا dadkan hadii waa kufriya ilaahay ma arfa kama dhigi karaan hadis qudsi waa ki ahay law anna awwalakum ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum kanu ala afjari qalbi rajul wahid ma naqasa dhalika min mulki shay waqtiyada waxa kama dhigi karaan kullu wadi falaaga noqdaa haday dhamaantood wada noqdaa ala atqa قلب الرجل واحد ما زاد في ملك شيء من هذا الحطرتا هذه لو كعنا او لو فلاغوبنا جلاد لو كيو دنتا دولتاس هذه ما رتي لا اقوسدنا واسكا فاكتا مدو لكن الهي وحو مكر لنا ملكيس احنا كما مصابيك ومن كفر فان ربي غني والى كم مارما oo taajir ka ah adoomadiisa iyo cibaadadooda kariimun hadana wanaagsan qofna duusan caabudin waa sidiisa Alle cadamadiisa isma bedelin waxba uma baahna in takfuruu antum wa man fi al-ardi jami'an fa inna allaha la ghaniyyun xamiid suurat ibraahim samaay arkigii markii la keenay ayagiina maartay meeshii ay timid oo ma isoo dhawaatay qaala wuxuu yiri nabiyullaahi Sulaymaan nakiru doori oo bedela oo maldaha lahaa ayada boqoradan arshaha arshigeedii xoogaha la bedelo rinjinta la mariyo xoogaha meelaha qaarkood wax laga bedelo wax lagu siyaadiyo wax laga naaqusiyo si uusan xoogaha sida hore wax uga bedelnaado bal ayda la tajrubayna la imtixaanay aqligeeda iyo sida u shaqeynayso qaalaw fiir nabiyullaahi Sulaymaan nakiru laha arshaha arshigeeda bedela oo dooriyo wax maartay rinji iyo wax la mariyo nandur waxa fiirinayna atahtadi inay ku hanunto oo gambarkeedii inay sheegto tiraalo waa gambarkeedii أم تكون إن النقطة من الذين لا يهتدون فهو عقوان هنا وقالت مغفرة وحل سعر وعقل يلسفع وشغين ساسا كالعقان ننظر أتهتدي وحان فيرنا بل إن يكون أنت أم تكون إن النقطة من الذين لا يهتدون كوان هنا فلما جاءت مركي أي تبت قيل وحلقوا يري أهكذا سدان وكلا ميا عرشك عرشك عرشك أقول مكان وكلا مكان يا الله مدهن اللهم اللقين أهكذا ما سدان وكلا بو عرشك عرشك أقول هذا قال روحي ترى يدنا كأنه هو وأصلي وكلا وأصلي مدهن من أهن مدهن لكن هذا هو واشبها قف ما كان لخلد كريم النغوتي وصول جيه دوم استحدي الشقين وفهمت يدعاد في عمتها سيد انتحان كي لغا قادي بيقوقو ليستي ولبا قاب كي ملدهات دي يصربيرت للاقه دي وكلا اي كو جوابتي اهكذا عرشك رمضي عرشي او مكانا ايضنا وها من ايهن اي واحد تيري مركي اللي يدن عرشي اغو مكانه وكلا كأنه هو وابعصيه وكلا كأنه هو نبي سليمان وحده وأوتينا وحان لسيي العلم اقوم من قبلها بغردان كهر اللي وصامر وأوتينا العلم وكلنا مسلمين مسلمين وانحي أوتينا العلم أقوام بأن لسيي من قبلها أيضا كهر وكنا مسلمين وحالنا هاي المسلمين وسدها أيضا وحكت جيدي إسلامك ما كانت وحي أهد تعبد إن عابد يسو من دون الله إله كسوكي إنها أيضا أنها نواجرتها كانت وحي أهد من قوم كافرين قوم قالها بكملها وعابد يقرعني وسدها وحا إسلامي كجيدي ما كانت تعبد من دون الله وحي إلهي كسرك عابد إيسي إنها أيضا كانت وحيها من قوم كافرين قوم قالاء نبي سليمان مكو السمائي وحالون لسي قري قري مركا سالو تديسي أي وحا مارتي لغو صلاحي بلوي سيادة متنال كبري الله وحي أي على لكر ساري بينا هاس لغا مري مركا سالح لي الإسلام تعمل هلا تجربية ماشي صامر bii maraysa marka baraag meesha bii ku jira markaas lugti kor u qaaday markaas la yiri waan fahmay salaad ma aha wax liban ka wax dhalo farsamadaana gaarnay anagu qila allaha hawanti waxa lagu yiri udkhuli gal asarha sartan gal gurigan fala ma raatu markay aragtay hasibatu waxay u maleysay lujatan مال بيئي أمال سماشا كجرة وكشفت وحي فيدي عن ساقيها لبدأ الشنشو أما كباب أي قرقات بيه في كأشنسا قال وحي النبي سليمان إنه صرح وقري ممرد لغم العصي من قوارير الألوي قال الله مريي ولوحي سيدة متنالك الله guriya lagu waxayo kale oo guriya qaar ku waxa loo maleeynaa inay yihiin dalo ama biyo ka birqaaya laakiin ayadu biyihiina waa hooseeyaan meeshaana waa korkeeda la mariyay markaas ay la yiri gal soo gal qila laha waxa lagu yiri malikadi udkhuli sarha gurigan gal fala ma raatu markay aragtay hasibatu waxay u maleysay lujatan mool bay u maleysay biyo ku jira meesha wa kashafat waxay qaaday oo fayday aan saaqayha labadeeda dhudhumood ama shasho ama kub qaala wuxuu nabi sulaymaan innahu sarhun wa guri mumarradun la marmariyay min qawaariir dhalo tala lagu taxay قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قال وعيتري ملكتي ربي يا ربي إني ظلمت نفسي أنا نفس الديران ظلمي مرها دان مارتي عابدي إلهي غير كيس فرح عابدي ظلم ناس شرك إني ظلمت نفسي نفتي دان ظلمي وأسلمت وان إسلامي مع سليمان سليمان أنا لجرة ورسولي هاي لله بان أو إسلامي سليمان ما هو إسلام أسلمت مع سليمان سليمان بلا صعدة دعوة إبن بغي لكن وحن إسلامي لله رب العالم أسلمت لله رب العالمين لكن داعي إسلام كسوط ونغضواك ومع سليمان نبي سليمان أسلمت مع سليمان نبي سليمان من عيسى نولجرة أيان إسلامي لله رب العالمين اللي عالمك لقالين أي أبوري الله سنسدي بي هل كان قصة نبي سليمان هي نبي الله داود وقصيسكو الرئيسين أقول لما أتي ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون وقصدي سدحات مركز الله سدر نبي سليمان نبي الله داود قصدي هل مركز الله سوقاته قال قدر نبي الله موسى قصدي سدحات النقنس أدل لك لقادنا قصدي أفراد النقنس لكن نبي سليمان نبي داود وعسكو حرنايين قوال سعدين ولي أبيس نبي الله صالح baan hadda galeyna oo reer Samud loo diray walaqad xaqiiqa arsalna waxaan dirnay ila Samud qabiilada Samud la yiraahdo akhaahum walaalkoodi saalixan ahay oo xagga nasabka ay walaal ku ahaayeen laakiin mabaadi'da ku diida maxaa la diray ana ibudullaaha da'wada rusulsha walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasuulan ana ibudullaaha wajtanibu ta'u walaqad wallahi laqad arsalna waxaan dirnay ila Samud qabiilada asliga Samud waxaan u dirnay akhaahum saalixan walaalkood oo nabi saalixa ana ibudullaaha walaal diray alla aabuda faydaahum ayagii reer Samud fariiqaan laba qaybood bay noqdeen yaxtasimuna adoodi fariiq muslima iyo fariiq gaalaha faydaahum wa reer Samud fariiqaan laba qaybood bay noqdeen yaxtasimuna murmaya waxaan ku soo marnay suuratul a'raaf مركوداس قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون كوي مؤمنين تبعدودود وكواس كوي كلنا قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون كافرون يا مؤمنون امرك دوداي فايداهم فريقان يختصمون وحن كسو مرني سوره الحج يعني لوادي قيبود او دوداي ضد المؤمنين تا يا غالدي او كسو مرني قالوا ايرادان قالوا ايرا النبي صالح يا قوم قلديدي لما محيبا تستعجلون أدودك دكسانيسان بالسيئة حمانت إي عذابك قبل الحسنة وناك كار يعني هذا سورة دواء ولا سوقع بي ميلا أقصد لكن وحي كدل بدين آخر كي عذابك أنه قودنا يسفعتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين مركز كل أيهاي يا قوم لما تستعجلون بالسيئة حمانت محاذ دكدك سنة إيسان قبل الحسنة وناك كهر ومحا عذاك أدل بنا إيسان وحسنة إيا وناك إيا محريصة على هذا أدل بنا إننا لولا تستغفرون الله الله ما دم داخل وديستان إيا طابتك لعلكم ترحمون سلا يكون حريص لولا تستغفرون الله يعني ما إله إلا الله وديستان أو معاصدة يا كفر يا حمانت أكجتا كبحلين لعلكم ترحمون سلا يكون حريص قالوا عيرادين قوم صالح رثمود اطيرنا بك أريا صالحة واكبا سيسني واكبا لا يسني وبمن معك يذكر كل جل الله هذا المؤمنين واكبا سيسني تشاؤمك وقفك مركو لبصده وحقفك مارت قوته إلى هذا وحانك رأيه وعنا أصدق بلايه إيه كان أصدق حدوث أصبحي وحاس مارت ساك إيه وعنا saas tashaam dadkooda waxay baaseystaan waxyaalo badan jahiliga korona waa u jirtay haddana waa jirtaa arabti jahiliga waxay sameen jireen markii ay rabaan inay safraan ama arin ay sameeyaan shimbir bay tuur jireen shimbirkaas inay amiriga hadduu doolo arinkooda waxa ay arintaa fiican دوغور سناي دو سفراي ادو واخ سباينهي وله ارينتو فيعانتا ادو بيدخ او دولانا وله ارينتو وا بلاغي شمبر كان ماجر ابو سعد دول عليهم حكمه من يبدا يفر ماجر ابو هذا قرفوا حسمين جيران وحليين اربعه بش دنبايسه لما غورسدوا او لما سافروا او وحاس لما سمعوا marka waa baasays nooc baasaysiyo dadka waxa laga yaabaa inay qaar kood aaminsan yihiin hameenkii ciidaha lama jaro ama guriga lama xaqo ama cusba lama kala qaato waxa loo xasa kala kun dara la sheegay waxaas marka wax aan jirin wax uraaxaysi iyo yaani tadayurka wax jira ma baham qof wuxuu iska dhibsana qofkaas wuxuu leeyahay aniga igu wacnaa waxa qaaluu yiraahdeen ittayarna bika wa biman ma'aka nabi saalix oo adiga iyo dadka ku raacay annagu maarata waa sharaysanay waa baasaysanay qaaluu fiicnayn annagu balaayo ma qabin abaar ma qabin colaad ma qabin marka adiga aad tiri diin sheegatay baan maartay waxaan noo yimaada nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga naxariis sallallahu suurati yasiin oo ma doonta qaalu inna tadayarna bikum lain lam tantaw lamarjumannakum wala yamassannakum min aadab alif nabiy muusa sidoo kale qasama rasulatu al-a'raf fa idha ja'atum al-hasanatu qalu lana hadhihi وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله وحن الله يقوى طوى شرط إيا خير كبا إلهك يا وامتحان قالوا طيرنا بك وبمن معك أذل إيضاك كلجرة وأبا سيسني قالوا إلى النبي صالح طائركم عند الله با سيسينا حق ربي وكيب waxaan sharaysanaysiin ilaahay ba keenay oo ilaahay ba idinka abaal marinaya taa'irukum indallah allah yujaziikum ala dhalik bal antum adinku qawmun qalatin tuftanuuna oo la fidneeyo la balaayay balaaya ku jirtani imtixaan wa kana fil madinati tis'atu rahdin yufsiduuna fil ardi wa la yuslihuun فاسمود وحا كجري سغال نين او شرطا كشقهي او هدا اركي دوانو وح وناغا ان اسا كشقهينا نبي اي اهل كسي وحلين اهل همين كي مرنو او نراه ما امغو ما ارك ساسي بتشان شرقول اي اندقر بيو سماين وكان في المدينة مقالدي فاسمود waxa joogay tis'atu rahdin sagaal nin tis'atu rahdin wa sagaal qofood yufsiduna fil ardi sagaal kum xisameenaya yufsiduna fil ardi ruka fasadinay maasi galnimo yaani maratay isbaaro dibo dhan isbeen yufsiduna fil ardi wala yuslihuna man hagaajinay dulka ma hagaajinayna wanaag iyo islaah iyo khayr kama shaqeynayn qalu wahiiraadeen sagaal koodi taqasamu billahi ilahi isku qaasada lanubayitannahu nabi saalix inaan mirno oo hameen madaw inaan mirno wa ahlahu irarkiisa thumma lanaqulanna an unirahno liwalihi dadka waliyudankiisa ah قوليكي صلاح ما شهدنا أنه مجوغ مهلك أهله أما مهلك أهله أما مهلك أهله انت وقراءة أهل كسماشي القبابيين أنه مجوغ مقالة وكما غنائي وإن الله صادقون وركاسنا رونا بشيء ساس اسكونا رسالة إلهي القرآن مجوغ إلهي مكواي يقاني لكن عبادتي بالسوء هستي لكن توحيد الربوبية واجر سمضى يا عبورة روك يا عبورة يا إذا أرزاق كل وحدة يا الله ولا إن سألت من خلق السماوات والأرض لا يقول إن الله قال الله أمسك لكن أجعل آلهة إلها واحدا مشكلة ما شكت عن نتاس أو صراع لقدا كوكدا حيي أنبياء الرسول قوم كود قالوا إرادا سقال كودي تقاسموا بالله إلهي اسكو دارسدا لنبيتنه نبي صالح إنا نمرنه همين مدو إنا كتخلصنه وأهله ركيسة ثم لنقولن أن كن رانه لوليه تتك أمارة أولياء دم كيسة ما شهدنا أنه قول جوب ما أهين ما حاضرين مالك أهله أهل كيسة ماشي الغبابين أيه مجوين أنه وإنا لصادقون وركاسنا هنا كشيئين إلهي وإنوا مكروا مكرا بغر يشرقوا البيستمائية مركي النبي أتشرين يضد المؤمنين تاها ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون مكري يا إسلامي مركا وحالا بربر لغاية أما مقابل الوسمي أما مشاكلة كودي مثل مير لكن إلهي ماكر لما تيكا صفات إلهي مكري كما جل مكري ووحن صنع إلهي صفات نقصي الله مكتل ما لغو مكتل ما لكن أيها سيدي سمعين أيها بالو أبا المرية خداع دي سمعيا يخادعون الله وهو خادعهم الليل مكرنا سيوحكا ومكروا مكرا شرقال بقربة سمعيا مركي النبي يقال في سؤال تشارين ومكرنا مكرا أنهنا مكري قولي بان كجاز جنني وكو أبا المرية وهم لا يشعرون أيها درين سرين بألغة تخلصوا أيها الهلاقي حمانتي أيها مكا كبا بأي مكري أي سمعيا فانظر فيري كيف صدى كان وهذا عاقبة مكرهم مكره يشرقال كي أغرت السمايين عرف دباتيس فانظر كيف كان عاقبة مكرهم مكره السمايين عرف دباتيس بل فيري أنا دمرناهم صدى وهلا أغني فيري وقومهم يقوم كوري أجمعين دمانتو أبل قمر ريبين ريب ثمود لما تضع العرب كريم إيه نبي صالح راعي موليه انتو ذي كلا حكم فيه فتلك تاس بيوتهم وأغلدوا ذي خاوية أيضا مرا وإبرعة بما ظلموا شركي قال لماذا يستمعين سوقت حجري ما شخص الإرادة يعني مارتي طبوق ملك سوكيسة أي مارتي لو هلاقي ورلوك السعودي قاعد تكمل نرعان آثار تودي رات كوري وإيه الله واتلوه قريش الله وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل أفلا تعقلوا وإن الله بسبيل المقيم وضع عليه في مرس مرك عبر قادم فتلك تاس بيوتهم وقريه هذه خاوية قريه ومرأ ووح ديغان اي سجري خاوية وعبر عضاء بما ظلموا بسبب ظلمهم قرد الرضي اي سمايان اي شركي اي سمايان سوت هذا ان في ذلك ارنكاس الله سمايي او دتكان مكري وذلوها لاغي لا آية علامات باقصوغا اي عبراء الهي اودي ستسنة لقوم يعلموا قوم احقرنا ايه وأنجينا وأنبدبادنا الذين آمنوا ضد المؤمنين تانا وأنبدبادنا وكانوا يتقون إلهي نكعب سنة وأنوى الهلاقي وإلهي سمديس واللوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه أدام قصة سحرانتها ولودنا في جلسنا نحو الله